وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. صل على النبي عليه اذكر الله انتك نبي عليه على جمال النبي كده يا غالي الله الله الله عليك ان شاء الله صل على النبي كده يا غالي حبيبي ازاي Come on. مدد يا رب. الله عليك. محمد. عليك. مدد يا رب. ثم ما ولا ايه ده يا باشا؟ الزمن الجميل الله الله الله يا نور على نور. الله يكرمك يا مولانا. الله يكرمك يا مولانا. وحد الله. يا عيني يا بركة. ايه الحلاوة دي؟ اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. ثاني نبى مولانا. ثاني. Thank you. انزل عليه. Thank you. معيشة في الجنة يا بركة الله. عليك يا مولانا الله اكبر رهيب عليك.